السلام عليكم. نعم. لو سكرمت الشيخ بالنسبة للإنسان إذا أراد العمرة وذهب إلى جدة ولديه يعني شغل يومين أو ثلاثة، يعني كيف يعمل بالنسبة للإحرام؟ لابد أن يحرم من الميقات. حتى يعني لو أراد يبقى في جدة عدة أيام. أي نعم. ولو طالت مدة يعني الإحرام. والمسألة يا أخي بسيطة، يحرم من الميقات. نعم. وينزل إلى مكة. نعم. ويقضي عمرته ويرجع في خلال 3 ساعات. نعم يعني ما لكن لو أراد يعني وإلا يبقى في إحرامه. نعم. يبقى في إحرامه في جدة. يبقى في إحرامه في جدة مهما طالت المدة. مهما طالت المدة كيف؟ نعم. بالنسبة أيضا ذكرت الشيخ الوكالة في الطواف، تصح؟ لا ما تصح. ما تصح الوكالة في الطواف، ولهذا لما قالت أم سلمة أنها تريد أن تطوف. نعم. وكانت مريضة أمرها الرسول أن تركب وأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. نعم. يعني إذا حصل في مشقة على بعض أبداً. بعض ما يصح. ما يصح. يحمل. يحمل. هنا. أحبكم الله. الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. هلا مسيك بالخير. أقول أنا سبر العصيمي معك يا أخوي. الله يحييك. أقول. نعم. القارن إلى أدى العمرة هل يحلق ولا ما يحلق؟ لا ما يحلق. القارن. ما يحلق، لكن الأفضل. إيه. الأفضل إن القارن. إيه. يحول قرانه إلى عمرة. إيه. ليصير متمتع. طيب ما يريد أن يقرن هل يحلق ولا ما يحلق؟ احنا نقول هذا اللي قلت الان. ها؟ القارن. ايه. اذا وصل الى مكة وش بيعمل؟ ها؟ القارن اذا وصل الى مكة وش بيعمل؟ اذا وصل الى مكة وش بيعمل؟ يطوف ويسعى. يطوف ويسعى ويبقى على قرانه حتى يوم العيد، ويبقى على احرامه الى يوم العيد. ايه نعم. نقول له الافضل اذا طفت وسعيت ان تقصر وان تحل. ايوه. تحل. ايوه. واذا كان يوم 8 تحرم بالحج، هذا الافضل. ايه. وإذا بقى على قرانه ما يحلق. ما يحلق معلوم. زين جزاك الله خير. ولكن شوف يا أخي. ها؟ الأفضل أن يكون متمتع، وليس هناك فرق بينهما. من جهة الهدي كلهم عليهم هدي. ما في فرق إلا أن كان السعي. القارن على السعي واحد هذا. أي نعم. أي. كذا ولا لا يا شيخ؟ بلى بلى. جزاك الله خير. فأنت اخترت الأفضل وهو التمتع. أيوة. أي نعم. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. نعم. شيخ محمد. نعم سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك يعني واحد جاء من اليمن بعمرة. نعم. وبعدين يعني نيته يحج لنفسه. نعم. لما وصل مكة. إيه. أنا حصل حجة بفلوس. نعم. وقام أحرم من مكة إلى وراح عرفة بدون ما يرجع إلى الميقات. نعم. لكن هل أتى بالعمرة من قبل؟ أيوة نعم. أتى بالعمرة من الميقات. أيوة نعم. وتحلل منها. وتعلل من هنا من مكة. وحج من مكة لغيره. أيوة. طيب ما في مانع إذا كان قد أدى العمرة، إذا كان قد أدى حج نفسه من قبل. قد حج النفس. نعم. ما في مانع. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا أخويا بشتغل في جبان. أخويا في جبان، وأنا يعني عايز أروح أحج معاه، فينفع أروح من الرياض على جدة وهو يجيبني؟ لا، هو إن شاء الله يأتي من جيزان، يأتي من جيزان إلى الرياض. إلى الرياض؟ إيه نعم. وسافر معه. وتسافرون جميعا. طيب وبالنسبة لي أنا بشتغل هنا وكيف مع الناس اللي بشتغل عندهم، هذا سفر حرام؟ سوري كيف؟ أنا يعني جيت من مصر هنا عند الناس دول اللي معاهم. تأتي من مصر؟ آه، يعني من غير أخ ولا حاجة، جيت اليوم هم. بدون محرم. بدون محرم، هل السفر ده حرام؟ إي والله هذا حرام، ما يجوز. وقمت عندهم حرم؟ ولا ما لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم، سواء كان للحج أو للعمرة أو لغير ذلك. طب أنا سافرت معهم برضو في العمرة في رمضان، هذه برضو ما هو يصلح؟ أي والله ما يصلح، بارك الله فيك. لكن عليك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا، وأن تعلمي أنه لا سفر للمرأة إلا بمحرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. في ناس ينظموا للحج وكذا، ما يصلح برضو أطلع معاهم؟ أبدا، خلي المحرم اللي في جيزان يجي وتروح أنت من الرياض. بارك الله. طب لو سمحت ممكن نسأل على حاجة ثانية، بالنسبة للحبوب اللي بتمنع الدورة دي هذه حرام؟ الحبوب التي تمنع الدورة ثبت عندي من طرق متعددة عن الأطباء أنها مضرة، وأنها بالنسبة للمرأة التي لم تتزوج ربما تؤدي إلى العقم.

الإمام أيوة. هل هو ينفرد في خلف العمود ولا إيش؟ أو في منفرد الإمام؟ لا، هل بمعنى هل إن الإمام يقف ويجعل العمود وراءه وصفوف من وراء العمود، أو أن الصف الأول يكون العمود متوسط الصف الأول؟ متوسط بالضبط الصف الأول. أيوة. خلف الإمام تماما. هو الأحسن أيوة. أن الإمام يتأخر ليكون العمود سترة له ما دام المسجد واسعا. لا للأسف. غير واسع. إذا نحن فعلنا هذا صلى الناس بالشارع المسجد. إذا يتقدم الإمام أيوة. إلى إلى إلى جدار أيوة. حتى يكون الصف الأول يتكئ على العمود. الصف الأول. أي نعم. يكون مرتفعين بجنب العمود من الشمال واليمين. لا مو من الشمال واليمين. أيوة. يكون العمود خلف الصف. العمود خلف الصف. بمعنى الإمام يتقدم قليلا. ما حتى يكون العمود خلف الصف. معلش يا محمد، لو تقدم الإمام قليل ما يمدي، لازم يرتصوا مع الإمام إذا كان لابد. لكن يعني إذا صار نجوم كلهم يسجدون. أوه. يعني يكون الإمام بين المصلين ما يمدي. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون الوقوف بين السواري. يعني لو تقدم الإمام يعني حدود مثلا نص متر كفاية. أقل مثلا. أقل. طال عمرك. شكرا. بارك الله. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بالنسبة للتمتع إن شاء الله ناوي أحج نسك متمتع، ولكن أبغى أروح أسوي العمرة قبل الازدحام، يعني يوم 5 يوم 4. نعم. بعدين أرجع بلدي. نعم. من ثم أروح إن شاء الله يوم 8 ويوم 7 الحج. ما أدري هذا يعني. هذا ليس فيه بأس. أقول لا حرج أن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج. نعم. ثم يرجع إلى بلده ويأتي بعد ذلك الحج. نعم يا شيخ. وبالنسبة لو أحرم وإن بقي هناك فهو أكمل. أكمل. نعم. طيب بالنسبة لو أحرمت نزلت على جدة من ثم هناك أنا إن شاء الله أجي مع حملة حج وأرجع لمكة ثاني مرة أسوي العمرة وأبقى في مكة، هذا أفضل ما يا شيخ؟ أنا أمر على وادي السير إن شاء الله. أي سيارات يعني. سيارة إن شاء الله. على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم. نعم. ما دمت قد أردت الحج أو العمرة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت. نعم. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج. نعم. أو العمرة. نعم. أنا كذا يا شيخ أنزل مكة محرم ومن ثم أرجع مكة. يعني احرم من وادي السيل وامر مكة وانزل الجدة. اي نعم نعم. احرم من السيل وتنزل مكة وتقضي العمرة وتخرج الى جدة. لا انا اقصد انزل جدة لجمنا السيارات الصغيرة تخش. انزل جدة واتي من هناك ان شاء الله في باص من جدة. طيب طيب. في باص ان شاء الله. والله كذا افلح. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك فيه، الله يسلمك فيه عيال متوفي ابوهم. اي نعم. وجمعوا فلوس وكبروا وعندهم 270. نعم. ولا يبغون يشترون بيت ما جابت بيت، ويبغون يتزوجون ولا زكوا عليها من كم سنه، يعني صح يزكى عليها ولا لا؟ اي لابد ان يزكوا عليها. على كل السنين اللي فاتت؟ على كل السنوات التي مضت. اي. لكن كما هو معروف. اي. 270,000. اي. ما جاءت دفعه واحده. نعم. هل جاءت دفعه واحده؟ لا لا لا. إذا يقدرون إيه؟ كم هي أول سنة؟ إيه؟ قد تكون أول سنة 10,000 مثلا. أول سنة جت 200 دفعة، بعدين 70 جت على تدريج، على قد 5 سنين جت بالتدريج. إذا 200 معناها تزكى الخمس سنوات. إيه. 200 كثر عليها. خمس سنوات إيش كثر عليها؟ كل 1000. إيه. على 25. إيه. كل 3,250 وعلى هذا فقيس. طيب هم بيتزوجون يشترون بيت، يعني ما يقدر لو زكوا هذا كثر؟ ابدا، الزكاة تزيد في المال البركة. الله يسلمك. ولا بد من الزكاة. ما يخالف. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك ابو طارق؟ شك طيب؟ خير الحمد لله. انا اكلمك من المنطقة الشرقية الله يخليك. الله يحييك. بالله انا عندي 10,000 ريال. نعم. وجاني واحد ابغى يتسلحها مني. نعم. حقي يعطيني دلسن بعد سنة. جدسن مدير مدير 88 او 87. اي نعم. مدير 87 السنة هذا العام. اي. الجدسن ذيك الايام كانت ب 15,000. نعم. في الوقت اللي دفعت الفلوس فيها. واثناء الحلول بعد 12 شهر اصبحت القيمة 18,000. نعم. بس انا ان شاء الله احب الحلال، وش رايك يعني؟ لا لا. ما دام اتفقت انت وياه. ايوه. على انك ترفع له 10,000 ريال. نعم. ويعطيك بعد سنة سيارة تدسن موصوفة بصفة كاملة. نعم. هو يعطيك السيارة. يعطيني السيارة سواء بلاغ قيمتها 15,000 أو 20,000 أو 30,000. أيوه هذا رزق الله عز وجل. رزق الله عز وجل. كما أن لو نقصت قيمتها ما تطالبه. كما أنها لو نقصت قيمتها ما طالبه. لو كان أعطيته 10. أيوه وصارت عند تمام السنة 8. أيوه ليس له ليس لك إلا السيارة. أي جزاك الله. زين هو بس قيمتها يوم دفعتها 10 كان ذك في الأيام ذك السوق في السوق ذك الأيام 15. على كل حال لا بد ان نكسب تربح لا بد ان بربح لا بد بتربح لكن انا اقول لك ايوه اذا كان صاحبك فقيرا ايوه نعم نعم فيحسن انك تسهل عليه الامر ايوه اقول يحسن انك تسهل عليه الامر اسهل له الامر اذا نعم. كان صاحبي فقيرا نعم لان الرسول عليه الصلاه والسلام ندب الى ذلك ايوه فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره الحمد لله نعم. جزاك الله خير خذ اخوي معك الخير السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير. جزاك الله بالخير. يا شيخ اليوم كنت انا وزميلي لي في نعم. مطعم. نعم. وجينا نبي نتحاسب على ندفع الحساب. إيه. وقلت والله ما تسقش. قال والله ما تسقش. فالاخير انه دفع وانا ما دفعت. فهل هذا يعني حلف له كفاره وكذا ولا؟ اي كفاره اطعام 10 مساكين. لا اله الا الله. جزاك الله خير. تجمع لك 10 وتربيهم ولا تعشيهم. جزاك الله خير. وأنا أشير عليك نعم. إذا حلفت أن تقيد اليمين بالمشيئة شلون بالمشيئة فتقول مثل والله إن شاء الله الله لأنك إذا قلت والله إن شاء الله حتى لو ما حصل اللي تريد ما عليك شيء جزاك الله خير جزاك الله خير الله يبارك فيك حمال الله مع الله السلام عليكم عليكم السلام في حرمة قالت إنها عندها أرض وقالت إن بيعت الأرض ان ثلث القيمة اللي بتجيها منها تعطيها الحرم نعم وراحت للمسؤولين هناك ورفضوا ياخذونه ايه هل هي تقدر انها تتبرع فيه المسجد خارج مكة ومع العلم انها ارملة وبحاجة لها الفلوس او انها تاخذها لنفسها او تعطيها الفقراء او وهي ارملة ما لها احد وهنيتها بقولتها ابي اخليها في الحرم ان تبني مسجد هناك نيتها وش؟ إن تبني مسجد في مكة. نيتها إنها للحرم مو بتبني مسجد في مكة. المسجد نفس الحرم. سام. نفس الحرم. إيه. والمسلمين قالوا ما نريد هذا. إيه. على كل حال إن شاءت أعطتها فقراء الحرم. سام. إن شاءت. إيه. أعطتها فقراء الحرم. إيه. وإن شاءت بنت مسجد هناك في مكة. شاركت في بناء مسجد. وما تقدر تأخذها هي لأنها أرملة هي. هل تحق لها هذه؟ لا لها أن تأخذ ما دام إنها ما عينت الدراهم نفسها. نعم. هي عين بعد ما باعت الأرض. أي صار نفسها 15,000. جات 5 من الحرم. أي. الثلث. أي. يعني عينت هذه. أي. أي. الأولى أن تنفذ ما قالت. ما قالت. الأولى أن تنفذ ما قالت. أي. زين هناك سؤال آخر يا طول. نعم. الزكاة تصح للمديون؟ أي إذا كان المديون ما عنده شيء يوفي به. إذا ما كان عنده شيء يوفي به نعم يوفي به فإنها تحل فإنها تحل له لا ولكن الأحسن إنكم تذهبون إلى الذي يطلبه أحسنكم تذهبون إلى الذي يطلبه للي يطلبه تعطونه الدراهم نعم تسددون عنه جزاكم الله خير طويلة أقول لك يا أخو نعم أنا أصنع الست ها أصنع الست نعم وصنت دار حق الدورة الشهرية أي نعم قال ما يجوز يعني صنت الست قبل القضاء ايه الى خطأ هذا وبعدين سنتا حق الدورة لا ها اذا لازم تقدم القضاء لازم نقدم القضاء قبل صيام 6 أيام من شوال ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم اسبعه ب6 من شوال ايه فبدأ بصيام رمضان والمرأة اذا كان عليها قضاء فيه ما صامت رمضان صامت فطرت فيه 5 أيام إذا صمت 25 من رمضان نعم لم تصمي كل الشهر لا والله إذا وبعدين صمت 6 وصمت 5 حق هذا على كل حال الصيام صحيح صيام الخمس أيام القضاء صحيح وكذلك صيام الأيام 6 صحيح لأنك ما علمتي ولكن الثواب المرتب عليها لا يحصل الثواب المرتب على هذا لا يحصل ايه نعم الله يرضى عليك. وبعد هذا العام ان شاء الله تبدأين بالقضاء قبل صيام الايام ان شاء الله. انا حبيت بس استفسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. الله يطول عمرك. احنا ان شاء الله نبغى نحج ان شاء الله السنة. ان شاء الله تعالى. انا والعيال وبنت صغيرة عندها 10 شهور او 11 شهر ان شاء الله. نعم. طيب هذه البنت يعني عليها ما على الحج؟ ابدا ما عليه شيء. ما الى بالنسبة لتغطية الرأس او شيء او كده؟ لا لا انا ارى انكم ما تخلوا تحرم. نعم. ارى. نعم. انكم ما تخلوا تحرم. ما نخليها تحرم؟ ابد. طيب. لان فيها مشقة عليكم وعليها. وتعرف المواسم هذه فيها زحام شديد. نعم. وتعب. نعم. والحمد لله ما دام ما وجب عليها الحج. ما هو لازم. طب نبغى نتحدث معانا. تروح معكم ما يخالف بدون احرام. بدون احرام. تذهب معكم بدون احرام. طيب واثناء الطواف طبعا مثلا نلبسها اشياء من الحفاضات او كده وتكون مثلا متبوله او متبرجه مثلا. هل هذا مثلا يعني يضير نتيجه يعني؟ ابد. ما يضير نتيجه؟ ابد ابد. تلبس ما شاءت. تلبس ما شاءت يعني. نعم. طب ولو احرمنا لها وفيها مشقه يعني؟ ما اسئل عليكم بها لان بيترتب عليها طواف وسعي ورمي جمرات. نعم. طيب نرمي عليها مثلا احنا هي بنت صغيره طفله نرمي عليها الجمرات احنا؟ لكن عندك الطواف الان. نعم. كيف تطوفها؟ نطوف فيها مثلا يعني ان ننظفها قبل الطواف مثلا. ايه. ونلبسها مثلا اشياء من هذه الحفاضات او كذا. ايه. ونطوف فيها ان شاء الله. وهل هي تعقل النيه؟ بنت طفله صغيره. طيب. إذا كان ما تعقل النية فإن أهل العلم يقول. نعم. يقول بعضهم. نعم. لازم يطوف الولي لنفسه أولا. نعم. ثم يطوف بها ثانيا. يطوف لها طواف يعني. فيطوف بها ثانية. نعم. أو يستأجر واحد يطوف بها ويمشي معها. يعني نستحبها معنا وخلاص بدون إحرام يعني. هي بد بدون إحرام. ولا يعني تفعل المناسك بدون نية وكده. ها؟ تفعل معنا المناسك بدون نية. أبد بدون نية ولا يكون شيء. يعني كأننا مصطحبينها وخلاص. اي نعم. طب ولو كانت متبولة او متبرجة مثلا ومتحفظة ونطوف احنا بها يعني. اي نعم. هل هذا في شيء يعني ولا تبس؟ ما في شيء بعد. طيب في سؤال خارج عن الحج ممكن؟ ممكن. طيب جزاك الله خير. البنت هذه الصغيرة الطفلة. نعم. يعني نبغى يعني نحضر لها 80 جرام من الذهب. نعم. ووالدتها مثلا معها 80 جرام. نعم. هل انت تلبس الوالده ال 160 جرام على ان يكون لها بعد ما تكبر ان شاء الله يعني؟ هل يوم ذكاء مجتمعين؟ لكن هذول ال 80 للبنت و 80 للمراه. لا ما عليها. ما عليهم زكاة. لان ادنى ما تجب فيه الزكاة. نعم. 85 جرام. 85 جرام. نعم. وما دونه لا ليس فيه زكاة. الحين يبقى عمرها 160 جرام للبنت 80 ولا 80؟ لكن 160. نعم. نصفها لهذه ونصف لهذه. نعم. فكل واحدة لا تملك النصف. لا تملك النصف. نعم. ايه. اذا ما في زكاة. جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. اولها في ولد توفى. اي نعم. وغرق في مويه. ها؟ غرق في مويه في البيت. غرق. ايوه غرق في مويه. واذا اسمع الناس يقولوا صوم شهرين متابعين ومدري ايش وانا ما ادري. انا غشيمة لا اقرا ولا اكتب. اي نعم. لكن لماذا؟ انت اللي حطيتي عند الماء. نعم. أنت اللي حطيتي عند الماء؟ لا والله ما حطيته عند الماء. ها؟ خشي هو الحمام والله يعزك وما مات. تجد على له ما يتبطن الموية. كبير هو؟ عمره 4 سنة. 4 سنوات. أيوه. وهو يلعب وراح للحمام وسقط ولا إيش؟ أيوه كان يلعب وسقط في الموية. إيه. وأنت حوله يمشي وسقط؟ لا والله أنا كنت في المطبخ. إيه نعم. كنت حازة الغداء وكذا أسوي الغداء. إيه. وراح الحمام وطح في الحمام ما. والحمام مفتوح ولا شلون؟ الحمام مفتوح وكان فيه مويه. في بانيو مليان مويه. ها؟ في بانيو مليان مويه. ايه. يعني زي البركة. وانت شايفة يوم انا خشيت على الحمام جيت على اللي هو ميت بطن المويه. ايه لكن شايفته يقبل على الحمام؟ لا والله. ما شفتيه؟ لا. كيف طلع من عند زور راح؟ أنا رحت المطبخ وكان عند أبوه في المجلس. عند أبيه؟ إيه. إيه ما على شيء. ما على شيء؟ أبد ما على شيء. معصوم؟ أبد ما تصومين لأن ما دام أبوه موجود. فأنت... أنا أسمع الناس يقولوا يصوموا شهرين بالتالي. لا لا ما يدرون الناس. الناس ما يدرون. يعني ما على صيام. أبد ما على شيء. وثاني أنت حلمت وأنا نايمة. إيه. نايمة تحلمت وشفت يطلبني حاجة. نعم. يناديني أمي يطلبني مويه. وقمت سألته وقال حط برادة أو شراب أو في أي شارع أو في أي حط أكله وجمع على ناس يأكله أو وزع أرزاق. أبد مهم ما له داعي. يعني كل... ما في داعي. ما في داعي أبدا كل واحد. لا حط لا ذا ولا ذا. لا هذا ولا هذا. نسأل الله أن يشفعبه ويأجركم عليه. عند سؤال ثاني بعد. نعم. كان في رجالي. نعم. وكيت عاطى حاجات. نعم. وقمت أنا وجبت محو من عند شيخ يعني قراية. نعم. وقمت سويتها وسويتها له شاي وديته يشربها علشان ربنا قلت يمكن يتوب عن هذه الحاجة يمكن في هذه القراية حاجة. نعم. هل علي إثم فيها أو لا؟ وعسى تاب. ها؟ تاب إلى الله. لا ما تاب. الله يهدينا وياه. آمين. على كل حال الأحسن إن تكون صحيحة. انصحيه عن هذا الأمر، انصحيه عن الأمور التي تذكرين. نصحته وما قدرت. ولو لا تيأس من رحمة الله. آمين. لا تيأس من رحمة الله. ما علي إثم خالة اللي سويته. أنت تدومين خير إن شاء الله، ولكن لا تعودين. إن شاء الله. لا تعودين لهذا. إن شاء الله ما تعودها. إن شاء الله. والنظرة هنا من شان النظرة من النظر اللي ينظر في واحدة جارتي قال أنا أنظر كل شهر أصوم الاثنين الخميس طولة حياتي إيه. تعبت مرضت وجات سوت عملية وجلست حوالي مدة أنها طايحة في الفراش وبعدين جات وتقضيها كلها هل عليها فيها حاجة ولا لا؟ أولا أن النظر مكروه. مكروه؟ فلا ينبغي للإنسان أن ينظر. الإنسان اللي يريد الطاعة يتطوع لله بدون نذر. إذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفعل هذه الطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم يجب عليها أن توفي بنذرها أن توفي بنذرها أن توفي بنذرها طولها مدام نذرت هكذا والاثنين والخميس يمكنها أن تقوم بها ما هو كل الدهر اي قالت كلها حتى تموت يعني انظرت حتى تصير الى رحمة الله انها تصومها حتى تعبت صارت جلس 3 أشهر في المستشفى وبعدين طابت وقامت قضتها كلها وهي تعبانة ما في معنى شاء ما في معنى ما في شيء عليها ما في شيء عليها نعم يعني تقوم بالصيام كل شهر تصومه تصوم ما تركت بالمرض كما لو صار اكثر رمضان لمرض فإنها تقضيه في واحدة منها برضو بنتها مخاف معها يعني حوالي لهم كل شهر يقوموا بانخصام ويجلسوا مدة مطولة ما أمها بنتها ما تترجع على أمها ولا الأم ما تترجع على بنتها هل هذا غلط أو صح؟ لا ما يجوز هذا قطعة رحم والواجب على المرأة وعلى ابنتها الواجب عليهما أن يرضي بعضهما بعضا وأن يعود إلى البر والخير ويدع التقاطع عليها إثم في هاجر على أمها ما تكلمها نعم عليها إثم في هاجر على أمها وعلى أمها إثم في هاجرها أيضا والله أنا نصحت ما في الكفاية لحم ما قدرت على كل حال لا الله يهديهم لا تيأسي ننصحيهم في برضو بنت وولد هون كذا مخاف من أمهن داعي ده غلط هذا غلط الأم لها حق ومربياهن وعايشة معاهن وكل حاجة ومع أمهن ثاني الأم لها حق الأم لها حق والواجب عليهم أنهم يرضون أمهم وهي في وعلى أمهم أيضا تقبل عذرهم إذا اعتذروا ما حد ما يعتذروا ولا يعترفون بخطأ ونخطون عليه ولا الله يهديهم الله يهديهم ويواجع أمهم أبوهم متوفي ويواجع لهم الأم والأبو الله يهدينا وياهم الله يهدينا وياهم آمين أجل ما نطول عليك. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير يا أبو. شكرا الله بالخير. كيف الحال؟ الحمد لله. فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. لدي قضية وكثير ما حدث من نوع هذا القضية في مجتمعنا هذا. و هذه عجبنا عليها قبل قليل يا اخي ها عجبنا عليها في نص المجلس لاني ما في انا ساعتك من الشارع انا أي. ما يعني والله ما سمعتك صراحه يعني ولو يعني تعبتك معي شويه شفت لا لا ولدي ولدي ولله الحمد ولد وبنت ومضى على زواجنا 3 سنوات ولكن ما يحدث هذا الزواج هو ان زواجنا كان تبادل اي شيء افرص لا لا لا تقول لا تقول شيء ها قلت لك هذا ما يحل الا المحكمة هذا المحكمة اي نعم طيب بالنسبة الزواج يعني اللي بالقوة يعني كيف مثل ما قلت قلت لك هذا لا يصلح يعني ما يجوز لا بد من رضا المرأة طيب وقلت لك ان مشكلتك انت نعم ترجع الى المحكمة تماما طيب واذا مثلا البنت هذه رفضت انها مثلا قالوا لها في نفس الموضوع ده وقالت انا ما عاد ابغى اتزوج الشخص هذا ما ابغى يعني مثلا كيف الطريقة الحين المسألة القضية منتهية الان حاصل الزواج من قديم طيب هو الحين الزواج يعني ماشي ماشي خلاص بس مثلا اذا رفضت قالت اني رافضة مثلا الشخص هذا اذا قالت ذلك وانا اقول الان سواء قالت ولا ما قالت نعم. لازم تروحون للمحكمة طيب يرجع للمحكمة نعم وتبلغ القاضي مثل ما بلغت انت تماما واذا حكم بما يرى فاسأل الله له التوفيق للصواب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك محمد الحمد لله بخير جزاك الله خير بالنسبة ان شاء الله للحج هذا العام نعم اذا يعني ما تمكننا يعني حبستنا الزوجة عن حبسها الخيط يعني ايه اذا حبسها الخيط حتى مثلا يوم وقفة عرفة قبل وقفة عرفة بيوم وكذا يعني نعم طيب وهي لم تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة هذه بارك الله فيك اذا مرت بالميقات نعم وعليها العذر نعم الحيض يعني نعم تحرم كما تحرمون تماما نعم إذا وصلت إلى مكة نعم إن طهرت قبل الطلوع نعم فإنها تؤدي العمرة طيب تطوف نعم. وتفعى وتقصر تطوف وتحل نعم تطوف تفعى وتقصر وتحل نعم وإن جاء وقت الخروج إلى منى وهي على حيضها نعم فإنها تدخل الحج على العمرة نعم وتكون قارنة أي نعم نعم ويلزمها بعد وقوف عرفة نعم طواف واحد وسعي واحد طواف واحد وسعى واحد تنويه مع الحج والعمرة جميعا طواف واحد بعد يعني بعد ما وقفت عرفات بعد وقفت عرفات تأتي وتطوف طواف واحد نعم يعني يوم العيد وتسعى سعي واحد سعي واحد بنية أنه عن الحج والعمرة يعني تبقى قارنة تقارن نعم تبقى قارنة نعم وليس عليها شيء يعني إن شاء الله عليها الهدي طبعا الهدي طبعا هدي القرآن نعم أين. نعم جزاك الله خير الله يبارك فيك عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. نعم. يتعلق بالحج. طيب. في مثلا حاضت الوحدة وهي في أيام التشريق هل يجوز لها طواف الوداع؟ لا. إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة فإنها تخرج بدون وداع. تخرج بدون وداع. إينا. ما دام جاء وقت السفر وعليها الحيض وقد أدت طواف الإفاضة يعني طواف الحج. فإنها تخرج بدون وداع شكرا بارك الله فيك نعم السلام عليكم وعليكم السلام بالله حاليا بنسمع أن طاعة الأمر واجبة نعم وأنا لي زوجتي حجت قبل كده من سنتين نعم وعايزة تبغي تطلع الحجة في هذا العام نعم والإقامة بتاعتها ما اتختمت من الحج نعم يعني هل في هذا مخالفة شرعية والله هذا شيء يرجع الى نظام الدولة أيوة. انتم بينوا للمسؤولين الامر على وجهه فاذا بينتم الامر على وجهه نعم نعم فسيجعل الله لكم من امركم يسرى كل انسان يبين الامور على وجهها ووضحها أيوة. فالله يسر امره نعم طيب ربنا يسرنا الحل وما تختمت الاقامة قبل كده يعني مفتوح لان احنا نحج ان شاء الله بس حجينا مرة قبل سنتين نعم فهذه تكون مخالفة ولا ما تكون على كل حال بين الأمر المسؤول على وجهه مين اللي مسؤول المسؤول الذين ينظرون في الجوازات هم المسؤولين طيب المفرد بالحج نعم يجوز له دخول مكة من قبل الإحرام لا نعم لا ما يجوز ما يجوز لأنه إذا مر الإنسان بالميقات أيوة. وهو يريد الحج أو العمرة أيوة. وجب عليه أن يحرم من الميقات يحرم من الميقات نعم طيب اعمال الحج اللي هو مفرد يعني ما هو يعني يعمل حج مفرد بس فقط اول ما بيوصل مكه ان شاء الله بيعمل طواف قدوم نعم وبعد كده بيفضل على إحرامه لحد ما يكمل مناسك الحج. يفعل الحج بعد طواف القدوم. يسعى للحج يعني بين الصفا والمروة. يسعى للحج بين الصفا والمروة. أيوة. ويبقى على إحرامه. أيوة. إلى يوم العيد. يعني يجوز له أنه هو يسعى وهذا السعي هو للحج. أي نعم. يعني ما يسعى بعد كده. بعد كده ما يسعى. هو هذا هو السعي. نعم. يعني في هناك ولما الإنسان يتحلل يجوز له أنه يعمل عمرات مرة تانية؟ لا. إذا تحلل. يعمل عمرة؟ إذا تحلل يعني من الحج؟ نعم من التمعين. أو يتحلل من الحج قصدي؟ نعم يتحلل من الحج. يكفي يكفي الحج. يكفي الحج. نعم. ولكن عاوز يوهب لوالده أو والده. لا لا والده ووالدته الأحسن يدعو لهما. يدعو لهما. نعم يدعو لهما في عرفة في مزدلفة. عند الجمرات في أيام التشريق. بالنسبة للنقاب في المرأة في الحج. إيش؟ النقاب غطاء الوجه. لا يجوز لا يجوز أن تنتقد. لا يجوز أن تنتقد. ولكن إذا مر من إذا مر عليها من عندها رجال أجانب يعني غير محارم. أيوة. وجب عليها أن تغطي وجهها. وجب عليها أن تغطي وجهها. نعم. يعني إذا كانت بحضرة رجال يعني غير محارم لها. ما هو كل الحج ما هو كل الحج في ما حد في. له ربما تكون في الخيمة مع نعم. مع زميلاتها. نعم في الخيمة. أما إذا كانت بالطوف أو تسعى. إيه. فتنتقد. تطوف تسعى أو مثلا تذهب لرمي الجمرات. أو في الطريق أو في رمي الجمرات. ويجب عليها أن تغطي وجهها. تغطي وجهها. نعم. أيوة. جزاك الله خير وشكر الله لك. الله يبارك فيك. شكرا جزاكم الله خير. الله يحفظك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله بدي أسأل عن مدى صحة اللي هي العمرة إذا كان ممكن الشخص يوهب العمرة لشخص توفى ولم يؤدي فريضة الحج. هل يمكن عمل عمرة ويعني ويوهبها للشخص المتوفى؟ الإنسان ما أدى الحج. هو ما أدى الحج ولا أدى العمرة في حياته. هذا الميت يعني. الميت أيوه. نعم. والشخص اللي أدى العمرة يعني يبغى يوهب العمرة يعني أدى الفريضة أدى الحج وأدى عمرة قبل كده يعني. نعم. ويريد أن يجعل العمرة للميت. أيوه. لا حرج ما في مانع. ما في مانع يعني. ما في مانع. طيب يا مدرة الشيخ. امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أيوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن امرأتك. رجل من جهينة. أيوة. أو امرأة من جهينة. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام تحج عن أمها لما ماتت. يعني ان شاء الله يعني صحيحه يعني صحيحه. نعم. طيب افادكم الله. الله يبارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا محمد. الحمد لله. الله يطول. اقول يا ترى انا الحين انا لي 3 سنوات اعمل في المملكه. نعم. شفت كيف؟ اي نعم. يوم نزلت اجازه الوالد شرار. يعني فكرت ان انا اشير ارض يعني حاجه ان انا يعني ابني فيها بيت. لما نزلت الى اين؟ ان نزلت الى مصر. اي نعم. فالوالد مشريت الارض فكتب الارض بنص يعني فكر اني اكتبها كلها باسمه. باسمه؟ باسم الوالد. نعم. نعم. وتعب انا فيوم فكرت يعني ان انا يعني زعلت حاسس الوالد ان انا زعلت وكده فراح اقسم الارض بيني وبين الوالد. نعم. يعني صارت نصها يعتبر ما بعد ملك الاخوان. لا يعتبر للوالد. هو الوالد هو كتب نص للوالد ونص لي. يعني نص الارض هي مباني سكن. إذا النصف على كتام والنصف الثاني للوالد. للوالد. طيب. فهل الشرع في الحالة دي يتحكم به؟ ها؟ هل أنا أطيع الوالد ده على الخطأ ده؟ هنا الوالد له أن يأخذ من مالك. نعم. ما شاء. نعم. إلا شيء تتعلق به حاجتك أو يضرك. نعم. طيب أنا الحاجة دي مثلا الوالد مثلا لو أنا نص ده بقدر أبيعه مثلا عشان أنا أبني البيت واقيم مثلا عمارة او سكن يأويني ان انا اقصر المدة تحت الغربة دي. ما هم جهاب. يعني دلوقتي مثلا انا لو ان الارض ديت بعت نصها والنص الثاني بنيت فيه. ايه. فالنص ده بينفعني ان انا بيقصر مدة الغربة بتاعتي بدل ما اقعد 10 سنين مثلا في السعودية او 5 سنين في السعودية. لا بقعد مثلا 3 سنين بيكفيني ان انا اقدر اعمل مستقبلي هناك وخلاص. ايه. على كل حال الوالد له أن يأخذ مثل هذه الأرض إذا أخذ نصفها وأبقى نصفها لك ولا يريد أن يعطيها أحد من أولاده؟ لا هو بيعطيها طبعا فيما بعد. متى؟ فيما بعد عمر طويل. طيب ربما يموت أولاده قبله. نعم ما بعد كل حال. جزاك الله خير. الله يبارك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الجلوس في عرب في منى بأيام بالنهار، واحد بيروح يقعد في السكن السكن بتاعه بالنهار نعم ويرجع يبات في منى، نعم هل عليه شيء؟ هذا ليس عليه شيء. ها؟ هذا ليس عليه شيء. ليس عليه شيء يعني الذي يذهب في النهار أيوة إلى سكنه نعم ويرجع في الليل إلى منى أيوة ليس عليه شيء، لأن الواجب أن يبيت في منى وقد حصل. ولكن الأفضل والأكمل أن يبقى الإنسان في منى في كل وقت في كل أيام الحج في كل أيام الحج، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان ما ترك بلده نعم وعمله وجاء إلى هذه المشاعر إلا يرجو ثواب الله عز وجل نعم ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن يبقى في منى حتى عند الحج. نعم هنا. طيب بالنسبة لواحد كان بيحج وأول يوم في اللي حيناموا في منى، واحد اللي سواه وداه لحد الحرم وسابه هناك، فالراجل الكبير ما يعرف شيء نعم وبات أول يوم في الحرم نعم في اللي هو في يوم منى نعم عليه ما على هذا الرجل أول يوم؟ آه يعني بعد العيد ولا قبل العيد؟ يعني هو بعد ما راح من مزدلفة نعم على أساس السواء يوديه الحرم يطوف ويرجع نعم ما عارف يرجع الرجال ونام في الحرم أول يوم عليه أن يتصدق بشيء يتصدق بشيء بما شاء 10 ريالات 20 ريال أو ما أشبه ذلك ولا يعود، يعني ما عليه شيء ما عليه إلا هذا ما عليه لأنه ما يعرف ولأنه الليلة الواحدة من منى نعم ما في دليل على أنه يجب عليه لكل ليلة في شات هنا. جزاك الله خير. فيتصدق بالميسور بالميسور. نعم شكر الله لك. ما يبحث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بخير يا أخوي. أنا عندي سؤال ودي أسألك. نعم في طال عمرك عندنا هنا في زهران عادات يعني شفت لا نعم إذا تزوج الولد نعم الوالد يمسك زوجة الولد نعم يعني سواء راضي أو ما راضي شفت لا نعم ومثلا الولد إذا كان ما راضي إنه يخلي زوجته عند والده ويبغى عياله مثلا يعيشون معه في نفس المنطقة اللي مثلا هو فيها ساكن فيها نعم والوالد رفض مثلا نعم فهل يجوز الولد انه ياخذ زوجته يعني مثلا غصب على الوالد ومثلا او يسرقها مثلا من الناحيه هذه يعني شفت لا والوالد غير راضي يعني عن الحاجه هذه شفت لا نعم ومثلا مثلا الولد اخذ عياله مثلا بالقوه ولا مثلا سرقهم يعني نعم وخاف ان الوالد يدي عليه مثلا هل مع حق الوالد انه يمسك عيال الولد عنده وش اسمه هل يعني الوالد ما حق ان يمسك عيال الولد عنده هل ايه؟ الوالد محتاج الى ان ابنه ها؟ هل الوالد ها؟ محتاج الى الولد واهله طبعا الوالد عنده ناس والد يعني ما هو بحاجة له عيال والد يعني ما هو بحاجة له لا ما هو بحاجة نفس العيال عنده نعم. عيال وعنده كل شيء عنده من يقوم بحاجته عنده من يقوم بحاجته عنده طبعا عنده أولاد وعنده بنات وعنده عيال وعنده بنات إذن الذي ينبغي للوالد في هذا الحال أن يدع ابنه وأهله طيب لأنه قد يكون الابن أيوة. إذا كان في بيت وحده ايه؟ يحصل له مثلا من الحرية والتمتع بأهله ما لا يحصل له كانوا مع الناس جميعا أقول ربما يكون الابن إذا انفرد هو وأهله في بيته حصل له من التمتع بأهله والحرية ما لا يكون ذلك في مع أبيه طيب صحيح وعلى هذا فيجوز للابن في هذه الحال نعم. أن ينفرد عن أبيه دعوته هنا لا تستجاب لأن الابن نعم. ليس بظالم نعم. ليس بظالم أيوة. ولكن مهما أمكن الاجتماع فهو أولى إذا كمال الإخلاص نعم فلا ينبغي ان ياخذ راتب ابنه. ايوه يعني بل ان حق بل نعم ما له حق ياخذ الا شيء لا يضر الابن. طيب اذا كان ما يضر الابن ولا تتعلق به حاجته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. طيب نعم يعني هذا يعني مثلا لو اخذ عيالي ما عليه فيها شيء. ما عليه فيها شيء ابدا ما عليه فيها شيء. جزاكم الله خير. الله يبارك. طيب شكرا يا طويل العمر. الله يحييك. حياك الله. هل يجوز ان ارجم بالليل؟ اي نعم. هو مع بس جوزي حيكون معايا الان يقول لي ما بقدرش اروح الصبح واروح معاكي بالليل. ما في مانع. ما فيش مانع. ترجماني جميعا في الليل. طيب وكمان في حاجه في مثلا عملت عمره في شهر في شهور الحج وبعدين سافرت انا القاهره هل لما ارجع ضروري اكون متمتعه؟ اي السؤال. انا هعمل عمره في شهور الحج هذه. نعم. وبعدين اسافر الى القاهره. نعم. وهرجع عشان احج. فهل يكون الحج بتاعي ضروري يكون متمتع ولا اي حاجه؟ اذا رجعتي ستحرمين بالحج ولا بالعمره؟ انا جاي حرمه من هناك هحرم بالحج. اي ما يعني هل عمره الشهور دي تبقى تعتبر تمتع؟ لا لان التمتع الذي الذي فيه الهدي يشترط ان لا يرجع الانسان الى بلده. ايوه. فان رجع الى بلده ثم عاد محرما بالحج فليس عليه هدي. انا برجع تاني هنا في جده وبعدين بحرم من هنا لاني انا بيتي في جده. اي نعم. ما بجيش حرمه من القاهره يا اخي. اي لكن ستحرمين بالحج. هحرم بالحج بقى يبقى انا عندي تمتع او قران او افراد زي ما انا عاوزه بقى. نعم نعم. لا, طيب لا اسمعي نعم. ان احرمتي بعد رجوعك من القاهره ايوه بتمتع او قران فعليك الهدي. ايوه ما انا عارفه هذا. طيب وبعدين في رمضان بيبقى الواحد قبل الفطار هل ممكن اعمل الطواف وبعد مثلا ساعتين او ثلاثه اعمل السعي ولا ضروري يكون ورا بعض؟ ما في مانع. ما فيش مانع يعني عملت قبل الفطار وبعد الفطار اعمل السعي ما في مانع. الموالاه بين الطواف والسعي ايوه افضل ولكن لو لم يوالي بينهما فلا شيء عليه. طب شكرا جزاك الله خير. بارك الله فيك. مع السلامه. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ نعم. فالوالد يعني يخافني على اللحى يقول لي يخفف منها أقول له ما يجوز يقول لي إلا يجوز إنه زي يقول لي جيب لي علماء يخففوا زي الشعراوي والطائي يقول لي كيف هذا الإمام علماء فإيش الجواب؟ إيه. الجواب على هذا أيوه أن تقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وحفوا الشوارب أرخوا اللحى وحفوا الشوارب أوفوا اللحى. نعم. ومعلوم أننا نحن مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا باتباع فلان وفلان ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكر فهم عن ذكر المعروف. فما دام عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن نحتج بفعل أحد أو بقوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأن تقول لوالدك يا والدي نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا علينا من اتباع فلان وفلان والله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولم يقل ماذا أجبتم فلان وفلانا. نعم ان شاء الله. وترد علي مثل الآيات هذه وأظن الوالد ان شاء الله سوف يقتنع ان شاء الله. ان شاء الله. طيب سؤال آخر. نعم. اسوي عمره فافضل اني احلق عن صلاة الرسول فوالدي عارض فهل اطيع والدي ولا لا؟ وش وجه معارضته؟ ليش؟ ها؟ ليش عارض؟ يعني يقول لي تحلق يعني يقول لي شو شكلك و... يعني مره معكرنها. اعوذ بالله. ابدا افعل الخير. افعل الخير وقنع الوالد. فيعني ما اطيع اطيع ولا ما اطيع؟ لا لا. لا تطيعه في ترك الطاعة إلا إذا كان هناك ضرر عليه وهنا لا ضرر عليه. فالطاعات إما واجبة أو مستحبة. فالواجبة لا بد من تنفيذها رضي أم لم يرضى. والمستحبة انظر اللي ترى أنه أصلح ولكن لا يلزمك ولكن لا يلزمك أن تطيع والديك في ترك المستحب. يعني هذه مستحبة أو واجبة يا حلق؟ لا الحلق في الحج والعمرة مستحب. لأنه يغني عنه التقصير. نعم. نعم. طيب أيضا الحجاب عندنا الحمد لله نسائنا يغطي وجهه لكن كفها لا يغطينا. فأمرهم يقول اللي فيجيبوا أقوال الشافعي في الوجه. فأقول لهم يعني العلماء يقول الوجه لازم فيقول الشافعي عالم. إيه. فكيف أجيبهم؟ إذا قال الشافعي عالم. نعم. نقول وغير الشافعي عالم أيضا. والله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ويقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا نظرنا إلى دليل هؤلاء وهؤلاء وترجح عندنا دليل من يقول إنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب وجب علينا أن نأخذ به ولا يمكن أن يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أحد من الناس. حتى أبو بكر وعمر ما نأخذ بقولهما إذا خالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول ما قال أبو بكر وعمر. فهل هن مؤخذات يعني على إبداء كفهن يعني قلنا يغطينا وجوههن؟ أما إذا كانت هناك فتنة أو وضعت المرأة حليا في كفها فلا شك بأنه يجب عليها أن تستره. وأما إذا لم يكن هناك فتنة كما يكون عند النساء في البيوت فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. عفوا أيضا الصور يقولون يعني محرمة يعني بعض يقول لا فقط إذا كانت يعني فيها مقصوصة أو يعني ناحية الرقبة أو خط فهذا يشفع فما أدري إيش الحكم بالضبط. الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة فكل صورة تكون في البيت سواء كانت مجسمة أو ملونة فإنه لا يجوز أن تبقى فيه وإن كانت نص يعني تصور نص. هو الذي يزيل حكم الصورة أن يزيل الإنسان رأسه الرأس كما في الحديث مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كآية الشجرة فهذا هو الذي يزيل حكم الصورة. أما إذا أزيل أسفل الصورة وبقي الصدر والبطن والرأس فهذا كأنه رجل جالس. جزاك الله خير يا شيخ عايز. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ قمت في العمل الماضي بفريضة الحج وقمت بأداء الواجب الكامل وأنا في نيتي مقرر بالحج. نعم. ولم أعرف أنه علي هدي. نعم. وخلصت الحج ولما الحين وجدت كتاب وطالعت فيه أين؟ أن المقرن عليه هدي. نعم. فماذا تنصحون أفعل؟ اذبح الهدي هناك في مكة. أيوة. كما لو ذكرت من أول في العام الماضي. يعني أوكل ولا أنزل أنا؟ لا حرج إنك توكل. وكل أناس شخصا يذبح عنك هذا الهدي. أيوة. ويأكل منه. ويتصدق ويهدي. طيب إذا ما أكل منه لأنه ما في ما في ما إذا ما أكل منه ووزعه كله على الفقراء فلا حرج. طيب سؤال ثاني يا شيخ. نعم. هل إذا طرحت فلوس إيداع في البنوك ويعني بدي سنة وعطوك بعد الفلوس هذه إيش لغ يعني؟ كيف؟ يعني لو طرحت فلوس في البنك. إيه نعم. وبعدين البنك هذا أعطاك فوائد في بعد المئة كذا كذا. نعم. هل هذا حرام أو؟ إيه نعم. هذا ربا. هذا ربا والواجب إن الإنسان إذا وضع أمواله في البنك أن لا يأخذ من البنك شيئا لأنه إذا أخذ فقد أخذ ربا وربا محرم تقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب جزاك الله الخير. الله يبارك فيك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تبع عند بعض الناس. نعم. إنه يوكل شخص يحج عن فلان. أي نعم. لقاء مبلغ معين من المال. نعم. فهل يصل ثواب الحج للميت إذا كان متوفي مثلا؟ أولا هل الحج هذا فريضة أو نافلة؟ لا نافلة. نافلة. يرى بعض العلماء أن النافلة لا يحج فيها أحد عن أحد. ويقول أن الذي ورد به الحديث إنما هو الفريضة. أيوة. ويفرق بين الفريضة والنافلة بأن الفريضة لا بد من فعلها بخلاف النافلة. وعلى هذا فإن الإنسان قد يتوقف في جواز حج النافلة عن الميت. أيوة. وقد يقول قائل ما دام عملا صالحا قام به مسلم بنية أنه لشخص مسلم فإن هذا لا بأس به، بس هو مثلا بمبلغ معين من المال يعني. ولو كان بمبلغ معين لا حرج. هل اللي أوصى له أجر؟ إن شاء الله له أجر، لأنه أوصى بفعل طاعة. أي. كما لو أوصى أن يتصدق عنه. أيوة. أو ما أشبه ذلك. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسك بالخير يا شيخ. سك الله برضه ولاتي. فيه سلامك الله سؤال الله يعطيك العافية. نعم. بالنسبة بعد الانتهاء من الطواف. نعم. ما أدري هل يكبر الإنسان ولا ما يكبر؟ أبدا التكبير. يعني بعد الانتهاء من الشوط السابع. أي نعم التكبير مشروع في أول الشوط. نعم. لكن بعد ما ينتهي ما يكبر. وعلى هذا تكون آخر شوط. نعم. ليس فيه تكبير عند مرورك بالحجر. إيه. جزاك الله خير. أولا لأن السنة إنما وردت بالتكبير عند أول أشواط. نعم. هذه واحدة. الثاني أنه في آخر شوط ينتهي الطواف عند محاذاة الحجر. نعم. وحينئذ فلا تكون مرت به. إيه. جزاك الله خير. الله في سؤال آخر الله يعطيك العافية. نعم. بالنسبة بعد الانتهاء من العمرة وحلق الرأس بالمكينة. نعم. ما أدري هذا يعتبر حلق أو تقصير؟ الظاهر أنه حلق، أنه تقصير، حتى لو كانت الماكينة يعني تأخذ شيئا كثيرا. نعم. وأن الحلق يختص بالحلق بالموس. إيه. جزاك الله خير. في أمان الله. في أمان الله.